يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله بنفخة واحدة. إذا ما أراد الله أن ينهي هذه الحياة، هذه الحياة الدنيا التي نحن بها منبهرون، الذي بها نحن منشغلون، ينهيها الله عز وجل بنفخة واحدة. هذه الحياة التي من أجلها ارتكبنا المحرمات، وانتهكت لأجلها الأعراض، وعصي الله، ينهيها الله بنفخة واحدة. إذا أراد الله أن ينهي الحياة الدنيا، ينهيها الله عز وجل بنفخة واحدة. يا لهوان هذه الدنيا على الله! كان يمكن أن ينهي الله الدنيا بطرق أخرى، ولكن لهوانها ولقلة شأنها عند ربها أنهاها الله بشيء هين، بنفخة واحدة. تنتهي هذه الحياة الدنيا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله بنفخة واحدة. تنتهي هذه الحياة الدنيا. ومتى هذا الأمر؟ إنه قريب. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، تأتي تقوم الساعة يوم أن تقوم على حين غرة من أهلها. الناس منشغلون بدنياهم، الناس في أنديتهم يلعبون، وفي دورهم نائمون، وفي أسواقهم يعملون، وتقوم الساعة يومئذ والناس عنها منشغلون. تقوم الساعة على حين غرة من أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتقومن الساعة وقد نشر الثوب بين الرجلين فلا يطويانه ولا يتبايعانه. اتنين في السوق بيشتروا من بعض قماش، اتفرد التوب القماش عشان يشوفوا المشتري. تقوم الساعة فلا القماش يتطوى ولا الصفقة تتم، كله يسقط ميت. الخلق جميعا في لحظة واحدة يموتون. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل تقومن الساعة وقد رفع الرجل لقمته إلى فيه فلا يطعمها. واحد بيأكل رفع المعلقة، تقوم الساعة فلا يأكل هذه الأكلة، يموت دون أن يأكلها. فالساعة أيها الأكارم إنما تأتي على حين غرة من أهلها وعلى حين غفلة من أهلها، والناس منشغلون بدنياهم، فتأتيهم الساعة وتنتهي هذه الحياة الدنيا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم، كيف أتلذذ بحياة، كيف أطمئن لدنيا وقد التقم صاحب القرن. أمر الله إسرافيل أن يتهيأ فأصغى السمع وأحنى الرأس ينتظر متى يؤمر، فينفخ بنفخة الصعق التي على إثرها يميت الله من شاء من أهل السماوات ومن أهل الأرض. إذن الأمر قريب جدا. هذا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإسرافيل على هيئة استعداد ينتظر متى يؤمر لينهي هذه الحياة. فلماذا طال بنا الأمل؟ ولماذا فعلنا المحرمات؟ ولماذا ابتعدنا كل البعد عن الله عز وجل وكأننا مخلدون لن نموت؟ يميت الله عز وجل من شاء من أهل السماوات ومن أهل الأرض بنفخة واحدة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كيف يكون ذلك؟ إذا أراد الله وأنهى الله هذه الحياة الدنيا فمات أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، انتهت الحياة الدنيا. في الآية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، بنفخة أخرى هؤلاء والناس جميعا من لدن آدم إلى آخر إنسان يموت ينبعث من جديد. فكيف يكون ذلك وقد أكلت الأرض لحومهم وأفنت عظامهم؟ يكون النبي صلى الله عليه وسلم موضحا يقول ما بين النفختين 40، فقال أبو هريرة 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة أبيت، فلا يعلم حقيقة 40 إلا الله عز وجل، ولكن هناك فترة زمنية بين النفختين. ما الذي سيحدث بين هاتين النفختين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح أن الله ينزل مطرا، مطرا غليظ أبيض متتابع، مطرا يشبه الطل، يشبه ماء الرجل، يشبه مني الرجال. هذا المطر ينزل من السماء ليصل إلى الأرض ليخترق جدار الأرض يبحث عن عظمة صغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. فالإنسان إذا ما مات هلك وذاب في الأرض إلا عظمة صغيرة في آخر السلسلة الفقرية، آخر سلسلة العظمية للرجل أو للمرأة للإنسان، في عظمة صغيرة لا يمكن أبدا أن تزوب في الأرض. هذه تسمى عجب الذنب. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. فإذا ما كانت الفترة الزمنية بين النفختين فينزل المطر الذي يشبه ماء الرجال، يشبه المني، مطر غريب مش زي مطر الدنيا، لا، مطر أبيض متتابع غليظ يشبه ماء الرجال أو مني الرجال. هذا المطر ينزل ليخترق جدار الأرض ويبحث عن عظمة بداخل الأرض وهي عجب الذنب، فيسقي هذا المطر هذه العظمة فتنبت من جديد، ولكنها لا تنبت ثمرا ولا تنبت شجرا، إنما تنبت إنسان، تنبت إنسان يكون صغيرا شيئا فيكبر شيئا فشيئا فشيئا حتى يصير على الهيئة التي عليها قد دفن. تصور حباية صغيرة تتشكل بشكل إنسان صغير، إيديه صغيرة ورأسه صغيرة، ثم يبدأ يكبر ويكبر ويكبر حتى يصير على الهيئة التي عليها قد دفن في دنياه. فإذا ما أتمت الأرض هذه الفترة وتمت الأربعين وانتمل الخلق بداخل الأرض، صارت الأرض كالمرأة الحبلى، كانتفخت الأرض لما فيها من بني آدم. يقول: ثم يأتي بعد ذلك أمر من الله عز وجل بالنفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يأتي الأمر من الله عز وجل بنفخة البعث فيقوم إسرافيل عليه السلام فينفخ بنفخة البعث وتتطاير الأرواح ويسمع لها دوي كدوي النحل، ويهدي الله كل روح إلى جسده بداخل الأرض، ثم يأمر الله فتنشق الأرض. يقول ابن القيم واصفا هذا المشهد العظيم: إذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني أوحى إلى الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه لحوم الورى وأجسامهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ميلادها وتمخضت وبدا الجنين كأكمل الشبان، وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنسا ومن ذكران. يقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أثقالها هم أنتم أيها الإخوة الكرام، وأنتم بداخل الأرض في باطن الأرض، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما فيها من بني آدم، ثم يتساءل الإنسان عن الأرض ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. الأرض تشهد عليك بين يدي الله عز وجل: يا ربي، علي فلان قد مشى إلى الحرام وتواعد مع امرأة في الحرام وسرك، وعلي ارتكبت المحرمات. تشهد الأرض عليك على كل فعل وعلى كل قول وعلى كل حدث أحدثته عليها بأن ربك أوحى لها. إذن يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قام الناس من قبورهم، خرج الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية، وبعد أن تشققت الأرض عليهم فخرجوا، فيحدث لهم يومئذ فزع عظيم. الناس تكون في فزع، في هلع، في خوف. لماذا؟ ينظرون حولهم فإذا الأرض غير الأرض، والسماء غير السماء، لا يجدون جبالا ولا نهرا ولا معلما لأحد، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. السماء قد انفطرت والكواكب قد انتثرت، تغير كامل في نواميس الكون، فيحدث لهم فزع عظيم. هل يتركون على هذا الفزع فترة طويلة؟ لا، بل يساقون، تسوقهم الملائكة، تناديهم: أيتها العظام البانية، أيتها الأجساد العارية، هلموا هلموا إلى الوقوف بين يدي الله. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يتبعون الداعي، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يساقون من هذه الأرض التي قد خرجوا منها إلى أرض العرصات، أرض القيامة، عليها يكون الحساب بين يدي الله عز وجل. وأقول لكم، لماذا يبعثنا الله من جديد؟ ولماذا نعرض ونقف بين يدي الله عز وجل وقد ذهبت الدنيا وراح ما فيها من أموال ومن أزواج ومن أبناء؟ نقف جميعا في صغار وفي ضعف وفي افتقار وفي شدائد تلوها شدائد بين يدي الله عز وجل، ليحاسبنا الله عن هذه الفترة الزمنية التي قد قضيناها في هذه الحياة الدنيا. يقول ابن القيم: ويوم يجمع الله الخلق جميعهم علويهم والسفلي في موقف يعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأسباب. هذا الموقف أيها الأحبة في الله لن ينفعك فيه ولدك، لن تنفعك فيه زوجتك، لن ينفعك فيه أموالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما غلا. إنسان يحشر بين يدي الله عز وجل حافي، ليس في رجله نعال، عار، ليس على بدنه كساء، بهما ليس له من أمور الدنيا شيء. السيد الفلان، اللواء، خلاص راح. الأستاذ الدكتور، ما عادش لا دكتور ولا أستاذ. كل الألقاب الدنيا قد ذهبت، وكل نياشين الدنيا قد طارت، ولم يبق إلا الإنسان حاف عار بين يدي الله عز وجل. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. سيبنا العربية والغيث والعمارات والعقارات والمناصب والزوجات والأبناء والسلطة والهيلمانات، ذهبت هذه الدنيا، ذهبت بما فيها، ولم يبق إلا أنت حاف عار منكسر متذلل بين يدي الله عز وجل، عشان يحاسبك عن الفترة الزمنية التي عشتها في هذه الدنيا، يحاسبك عن كل قول وعن كل فعل وعن كل أمر أحدثته في الدنيا، يحاسبك عن حق أخواتك في الميراث، يحاسبك عن بناتك اللاتي لم تأمرهن بالحجاب، يحاسبك عن أولادك الذين لم تأمرهم يوما بالصلاة، يحاسبك الله عن الأموال التي لا تتقي الله فيها فتكسبها من الحرام وتخادع المسلمين عن أموالهم وعلى أعراضهم. هتتحاسب عن كل حال، عن النظرة المحرمة، عن الكلمة المحرمة، عن المسة المحرمة، عن شرب الدخان والمخدرات والمسكرات. هتقول له إيه؟ بأي جواب ستجيب؟ وبأي قول سيكون ردك؟ أيها الإخوة الكرام، سنجمع بين يدي الله عز وجل ليفصل بيننا، فاتقوا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وأصلي وأسلم على النبي وإخوانه وخلانه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن الله عز وجل وصف لنا مشهدا من مشاهد اليوم الآخر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا ما خرج الناس من قبورهم وقد هالهم ما هالهم وأفزعهم ما أفزعهم، إذا بهم يساقون إلى أرض العرصات. وما أدراك ما أرض العرصات؟ إنها أرض خصصت للوقوف الناس بين يدي الله عز وجل ككرسي نقي ليس فيها معلم لأحد. فإذا ما وقف الناس وهم حفاة عراة غلا بهما، إذا بالشمس تدنو من الرؤوس وترتكم سحائب الأهوال على رؤوس الخلائق بين يدي الله عز وجل، ويجمع الله الخلق جميعهم علويهم والسفل في موقف يعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. هذه الأنساب التي ربما يعتز الإنسان بها ويفتخر بنسبه وبأصله وبعائلته، يومئذ فإذا نفخ في الصور هذا اليوم هناك لا تنفع أنساب. يقول الله عز وجل واصفا تنافر الأحباب في هذا اليوم العظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأم التي لا تقبل أبدا أي سوء يلحق بابنها، الوالد الحنون الذي بذل عمره لإسعاد ولده إنما يتخلى عن ولده، والأب كذلك والأخ كذلك، والزوجة التي من أجلها أخذت الحرام ومن أجلها عققت أمك وأباك ولأجلها جرتك إلى الحرام جرا، تتخلى عنك تتبرأ منك لا تعرفك ولا وكأنها لم تراك يوما. أنت التي لأجلك سرقت حتى أحقق لك ما تريدين، أنت لأجلك قطعت أمي وضربتها وطردتها من البيت حتى تسعدين ببيت لا يشاركك فيه أحد، الآن تتخلي عني؟ نعم تتخلى عني. وانقطعت علائق الأنساب وشهدت وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذو الظلم للمظلوم، وعنت الوجوه للقيوم واختص من ذو الظلم للمظلوم يقول الله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما خاب وخسر من مات وهو محمل بظلم للعباد خاب وخسر من مات وعليه مظالم لخلق الله من سرق إنسان من خادع إنسان في عرضه من زنى بحليلة جاره من انتهك المحرمات خاب وخسر من مات محملا بمظالم العباد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه طرحت من سيئاتهم عليه ثم طرح به في النار لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له عند أخيه مظلمة فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وطبعا الخلق الآن كلنا محملين بمظالم الخلق إما واحد ضربته إما واحد خنته في أهله إما واحد سرقت ماله إما واحد غرر بأبناء المسلمين فدعاهم إلى الشر وإلى الفجور إنسان ظالم الذي جرأ المسلمين إلى معصية الله عز وجل يبقى واد محترم ما يعرفش الشرب ياخده ويديله سجارة عشان يبدأ يدمن المخدرات إنسان لا يعلم أين الطريق إلى الحرام فيعطيه رقم هاتف امرأة زانية فاجرة حتى يفجر فيه يفجر معها هذا إنسان مجرم هذا إنسان داعي إلى الشر هذا إنسان ظالم من يجرئ الناس على معصية الله عز وجل وده أمر متداول منتشر تعالى تعالى ما اديك بس خد المقطع ده مقطع محرم فيه أفلام محرمة تعالى بس خد كده طيب يشهر على الفيس مشهد فيه مشاهد محرمة هذا داعي للشر هذا ظالم هذا إنسان ربما يضل بدعوته أناس كثيرين فيكونون في ميزان سيئاته وعنت الوجوه للحي القيوم واقتص من ذو الظلم للمظلوم وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح الإنسان يأتي بين يدي الله عز وجل فيقول يا ربي أجرتني من الظلم أجرتني يا ربي من الظلم وأنا لا أرتضي شاهدا إلا من نفسي يا رب أنت أجرتني من الظلم وأنت لا تظلم أحدا وأنا كل خلقك يظلمون الأرض هتظلمني والسماء هتظلمني وخلق كلهم سيظلمونني وأنا لا أرتضي إلا شاهدا من نفسي يقول الله لك ذلك يا عبدي فيختم على لسانه فتنطق الأعضاء والجوارح ربي أنا للحرام مشيت وتنطق العينان وأنا للحرام نظرت واليد وأنا للحرام بطش ثم يخلى بينه وبين لسان نفسه فيبدأ يسب نفسه ويقول فعن كنتن كنت ناضل أنا بدافع عنكم ده النار هتولع فيكم ده أنا خايف عليكم تشهدوا علي فتقول الأعضاء أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء تنطق أعضائك على نفسك هذه الأعضاء تشهد عليك بين يدي الله عز وجل لذلك لا تحسبن أنك ستفلت بين يدي الله عز وجل بذنب. لو أنت فاكر اللي أنت ممكن في ذنب واحد يمر بغير حساب، تبقى أنت بتغلط نفسك، أنت مخطئ. فإنه لن يفلت أحد من الله بذنب، فعليك بالتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا وكان معه أبا هريرة، فمر على شاتان ينتطحان، خروفين بيشكلوا مع بعض، فالنبي بيقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا أدري يا رسول الله. فقال النبي: إن كنت لا تدري فإن الله يدري، فإن الله يدري وسيقضي بينهما. يا الله، سيقضي الله بين حيوانين. فإن كان الله يقضي بين حيوانين، أتظن أنه لا يقضي بينك وبين إنسان يعبده؟ إذا كان الله يقضي بين حيوانين، ألا يقضي بينك وبين إنسان قد انتهكت عرضه؟ إذا كان الله يقضي بين حيوانين، ألا يقضي بينك وبين إنسان أخذت ماله حراما؟ ألا يقضي بينك وبين أخواتك التي أخذت وأكلت حقهن في الميراث؟ أيها الإخوة الكرام، الأمر جد خطير، وإنه لن يفلت أحد من الله بذنب. وربما هونت الذنب على نفسك وأنت تخاطئ نفسك، والباطل عند الله باطل ولو أحقه أهل الأرض جميعا، والحق عند الله حق ولو فعله، والحق عند الله حق ولو فعل أهل الأرض خلافه جميعا. إذن المسألة محسومة، مفصولة. مش هقول لك أنا حلال تبقى حلال، لا، الحلال ما أحله الله، والشيخ إنما ينقل ما أحل الله بالدليل من الكتاب والسنة. زي واحد يبقى مطلق مراته 3 مرات طلاق صريح، وبانت منه بينونة كبرى لا يحل أبدا أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، يروح لواحد يضحك عليه بكلمتين، يروح لشيخ ربما لا يفقه كثيرا أو يضحك عليه ويزوق له الكلام فيوقع له 2 ويسيب لوحده، ويظن أنه يعاشر امرأته في الحلال وهو يعاشرها في الحرام. لأن الحلال ما أحله الله، مش ما أحله الشيخ فلان، خلاص. الحلال ما أحله الله، والمشايخ والعلماء إنما هم نقلة عن الله ورسوله بالدليل الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش هتروح لشيخ كده وتقول له خلاص، يقول له خلاص يا ابني طلع صدقة وانتهت المسألة وبقى حلال، لا، ما يحصلش أبدا، لا يكون ذلك. فليتق الناس في أقوالهم وأفعالهم وفي معاملاتهم، ولا يغرنكم الشيطان بإغوائه وتسهيل وتمرير المعصية عليكم. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. أقبل على الله بقلوب خاشعة صد الفرج. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان موسى، فيما أنت ذكران إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا أو ضحى. الله أكبر. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. تحيات لله والسلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم محمد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.